أحسن الله إليكم. يقول السائل من المغرب وأخونا صياد يذهب إلى البحر ويلقي الشبكة يوم الخميس، وصاحب العمل يجبره على المجيء يوم الجمعة لتقليب الشبكة، والآخر يعني فاتته الجمعة تقريبا أو فاتته ثلاث جمعة متتاليات، فهو يسأل هل يؤذر يعني بهذا السبب، وعلما بأنه يغلب على ظنه بأن صاحب العمل سيفصله عن العمل إذا اعتذر عن المجيء لتقليب الشبكة يوم الجمعة. هل تقليب الشبكة هذا يعني في هذا الوقت يعني يصير أمرا ضروريا؟ يعني أقصد هل يعني لا يمكن أن يستغنى عنه في توقيت صلاة الجمعة هذا؟ يعني ماذا؟ هل صارت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها؟ وقد يقال يا شيخ بأن الذي يخرج إلى البحر قد لا يتمكن من الرجوع لوقت الجمعة، مثلا يخرج مثلا نقول مثلا في الساعة العاشرة، لكن طبعا خروج البحر إنه يمكن لا يخرج في هذا اليوم. ممكن لا يخرج، نعم. هذا الأصل إنه لا يضيع صلاة الجمعة من أجل إيش؟ من أجل أمره ويمكن الاستغناء عنه. نعم. هذا الضابط يعني ضرورة تقدر بقدرها. نعم. لكن هو طبعا الأخ يعني موظف صياد، لكن موظف عند صاحب العمل. أستغفر الله ما استطاع، إن استطاع أستغني عن هذا الله يغنيك عن هذا الأدم يغني سوى الأدم. جزاكم الله خير.